ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. برزان خوشويستان بردوام دبين إن شاء الله لقل در سكان وبا سكان يكتاب رسي خوي فردقار قيشنا بابي بستو ششم لكتاب التوحيد بناو نشاني باب ما جاء في النشرة. أم بابا بس أو من بودكات بلغي شرعي من هي لسر كاري النشرة آية شرعية خدنا شرعية باب ما جاء في النشرة وتأم بابا باس لنشرة دكات واتا تفصيل جولكان نشرة. نشرة بضم نون النشرة لزبان عربي بشتي دكتريت ك دردك لكل بيتوا يعني دردك بلايا مصيبتك لسر لابتيت بتايبد ما بس في سحرة النشرة واتبت على كرنوي السحر ما بس ما مصا لو كلمة أويا ده فرمي باب ما جاء في النشرة أم باب باس لنشرة دكات واتا لها الوشان نوو بطال كرنوي السحر تي جوري شرعية تي جوري بنا شرعية وشي النشرة لسر وزني فعليا نشرة لنشرة ورجراوة واتا التفريق جيا كرنوا لادان دور خسنوا سحر وجادو لك سكرابي لي دور بخيتوا واتتو نشرت بوكر اگر ببي شريعتي اسلام بي كاسلام ريداوا او كاري بيروز وساكا چونكي سودي مسلماني تي اگر بطريقه وكردو وكردالي سحر وجادو بي حرام او ما بس ما مصايا كذا فرميلن بابا اگدار بالنشره جوري زورو اگداري من اما للغه العرب لاصلاح زنايان كفي ناسيده كذا فرمون حل السحر عن المسحور نشرة بطل كرنوي سحرة لسحر ليكراو هل وشاد نوي جادو كردنا لو كسي كجادو ليكراو كجادو ليكراو بيت يكتوا تو أو سحري لسر لابري واتان نشرة بو كرد آية شرعية سحر لسر مسحور لابدين كسي جادو ليكرابي أو جادو لسر لابرين ضلين لدرسكية إن شاء الله ديت بله اگر به پی شریعت اسلام بیه به او شوی که واز زنایان ریان بودانه و شرعیه. اما اگر به طریقی احوال شیطانی بیه که اصل حدیث کی پیغمبر خواه صلی الله علیه و سلم باز ذکریه حرامه. که وابو نشره جورك لجوركان علاج شار سر أجر بالرقية وقرآن خواندن به يان بدعاكاني في غمر خوابه صلى الله عليه وسلم كبزاني كسك سحري لكراوة جادو لكراوة بوينا ونراوة نشرة چونك سحر جادو لسر جادو لكراوة لا دبعات بوشيوه بي بفي شرع إخوة هو شرعية أجر بفي أحوال شيطاني وصاحر به هو كفرة كوابو نشرة واتبا تالكر نوي السحر لسر سحر لكراوة دو جوري هي جوري كان شرعية اسلام ريف داوا كاركي مباحة جوري دوماً كاري بشرعية كإسلام ريف نداوا بلكو إنسان يام بكفر أو السحر بتاع ذكاته وكذا سحرة يأخذ معصية وتاوان كجوري دوما لجورا كان السحر باس ما نكرد جوري كم لا بطال كرنوي السحر لسر سحر يكراو بطال كرنوي جادو لجادو يكراو كشرع ريف داوا بوشيوية قرآن بخوين سر أو نخوشة أو سحر يكراوة يعني أو دعاني كفي غمر إخوة أخوي صلى الله عليه وسلم بخوين دوتي بسر نخوشة كان يعني قرآن بخوين سر أو دا أو نخوشة بإخواتها يعني خوي بيتر بكات أو باسيتر دويت أو شرعية بطال كرنوي السحر لسحر يكراو بطال كرنوي جادو لجادو يكراو هر كسي فيها استيلة برخاتر خواه بوش يويك شرع ريف داوا كاركي زور تشاكو باشي كردوا او بوتا متعاوين ويا المتدار إبراهيم مسلماني لابر اوي سحر يشت جورك لجورك لنخوشي ونخوشي لشرع دا ريف داوا اما تشارة سري ببكين شون في غمر اخوة عليه الصلاة والسلام لنخوشي جستيك هذا فرمي تداو يا عباد الله تشارة سر تداوي بكن بودر دكان دان اي بدكان اخوة فإن الله لم ينزل داءا إلا وأنزل معه دواء هج دردي كده نبزن دواء إلا دردي دواي بنار دواء سحر جوكو في أشرب أسمان كرد ودمان بإذن إخوائي فردقار تأثيري هي بوسر لا شيء خلقي بوسر عقلي خلقي بوسر دلي خلقي بقر زور كسي زور جا دلي صغلط بوا دلي تنا دلي رقب بوا كان كسانيك نبي دلي بكسنا كده دواء كمتابعي حالي دكي دزاني او كس سحر لك راوه دايم ضلي صغلته دايم ضلي وشكا بردوام او هايا او سحر لك رابي تأثير لدكا كوابو تو شارسلي ام بياوا ام افرت درد داربكي بفش شريعة اخوة تعالى او نخوشي لسر لابري كاركي بيروز كردوا شون في غمرة فرمي صلى الله عليه وسلم خير الناس من نفع الناس شاكري خلق او كسي كوا اسفادي بخلق بي يعني فرمي من استطاع منكم ان ينفع اخاه فليفعل شيري او توانيتي سود ببرايك بغينيه خازانجي كي ببرز بينيه زياني كي ليه بدل بكاتوا او با انجامي دو خيري دكا بو مرجي او تارسلو او علاجة لحدود شرع اخوة در نجيت او تارسلي او علاجي او نشرعي كتو دكي بو بياوي كدر دارو سحر يكراوا لجير نطاق شرع لجير شرع اسلام در نجيت شرع إقراري كربيو في راضي بيه أجينا بكر دويتر وبأحوالي تر شرع في راضي نبيه دبيه بنشري حرام نشري شركي خواصة المانكاد كواب علاجي سحر الأكراو بقرآن خيان النبيت والفادة فرميه وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء أبوها مدر دكان أقر تجد استيبي بيه تجد روني بيه بهرشي ويكي إنسان نخوش كود أو قرآن لقل بردوان بي براستي باورد بيه بيو بزاني اوه درماني همو دردكانا خواه چار سر دكان ان شاء الله امرونا سبي سبي ناجو سبي لقل بردوان با تا خواه پردگار شفاد بداد يعني بو دعاني كفي غمر اخواه صلى الله عليه وسلم خوي خويندو دي يعني او دعاني كوا الصحابة كان في غمر اخواه بو يك دعاني خويندو كلامي جواني تدبوا اما قل سحر كرابي لمسحور جادو كرابي لجادو لكراو برقي شيطاني اما اقل كسر سحري لكرابي بس سحري دواء درمان كباس ما كردو عن سحر دو جورا جوري للسحر كان ككفري أكبر وشرك أكبر ساحر فيوندي ده كارقل شيطان كان شيطان ده فرسي خويل شيطان يزيقه كاتوا أما شرك أكبر جوري دوام ودمان ساحر بتيكال كردني كومال دواء درمان كومال مخور وبخوث تيكال دكات تأثير دخل كي دكات أو جور السحرة هم بقرآن بطال دبيتوا إن شاء الله هم بدواء درمان زور وايد سحر لكراوا هندي دواء درمان درخوار دراوة هندي تركيبة يعني هندي بون ومخرك راو بقجيا تيكسوا أتواني بالرقي دواء درمانو لرئي بزيشكانوا يعني بالرقي جاوقجي أعشاب طبي تو إسفادة بو كسبقينيو أو السحر اللي بطالكي دواء أو معلوم أشكرايا جوري دوم لنشركة حرامة إن شاء الله إسألنا ناو درسة كمان دا باسي دكينو بخزمتي دكين ما مصا أو بلغانا باس دكات كوا دليل لسر أوي كوان نشرة أجر شرعية وشرعية وأجر ناشرعية وناشرعية دفرميت عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة جابر كري عبد الله رضي خوي دفرميت في غمر خوا صلى الله عليه وسلم برسياري لكرا درباري النشرة في غمر خوا لما الله فرموه صلى الله عليه وسلم فقال هي من عمل الشيطان رواه أحمد بسند جيد وأبو داود في غمر خوا فرموه نشرة كردن كارو كردوي الشيطانة نشرة بطال كردنوي السحر كارو كردوي الشيطان هي مسلمانية بوشيوي كوا كفر بيو عرب ده كرد أقدر بن جابري كوري عبد الله دفرمي برسيار ان كرد بيغمار إخوة درباري نشرة كردن بطال كردنوي السحر بطال كردنوي جادو لسرحر ليكراو لجادو ليكراو علماء دفرمون سئل عن النشرة أن نشرة أو ألا أو ألف لاما بو عهدي ذهنية واتبرسياري أو نشريان لكرد كلا ذهني خلقها بو كالجاهل كان ديان كرد لا بيشاتني بيغمار إخوة صلى الله عليه وسلم يعني لو سردك بيغمار إخوة دجيا جاهل كان أو كردوان دكرد للرقاي ساحران أو السحران بتاع دكردوا برسيار أو جوري لكرد بو يا بيغمار إخوة فرموي أو جوري كوا دو باسي دكي كموجودة هي من عمل الشيطان لكردوي الشيطان وخواي بروردقار في رازينيو كفرة كردوي الشيطانش قد ناجحي تانية واتا برسياري كابرا برسيار بو لو جورا نشري كجاهل كان ديان كرد نقا وجوري كلا شرع الرئي في دراوة هانا ناو كرداري خمان كسا السحر ليه بكريت يان ما وين نخوش بيت صاحبك تحمل النية صبر ناقرن يان قناعة با قرآن خلون دنيا يان خوان توانا ولاواز توانيا النية ولاوازن كدعاء بخوان بو نخوشا يعني بمن الله ما مصايك دعاء فيني فنادى بن بلاي ساحر جو كان قال بقى لكل ما تقدر لك بيزار وما اتملا او ساحر حسن دي فريده بو يدكم اشي السحر كيف تاكد لري ساحر انا بس يقول لي ساحر قال ام بي اودر لك او هيا او شري فلان اشتموا بينن جسك جرش مو بينن يعني مليش جرش مو بينن فخبر لك فلان جاك ابدا يعني اوم بو بين اوم بو بينن او شتانا يعني كفر دكا وسحر دكا تلفي رازي لبيت انا درسي الله بردوت من بيغمره صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له لإيمني أو كسيس خوي سحرك يان بوي بكريت يان كاهن بك يان بوي بكريت كتوتي ولاي في رازي بوي توش لإسلام بريء بيت زوجة الخلق هي لكات الزواج دا بستراوة نيتو أنيوة كاريها وسيتي وسرجي بكا ما وي ما وتوصبر يا نبوة شنو بلاد جوكيك بلاد ساحرك فارين دافي أو سحر بطاقة دوا احتمال لو سحر خوش كده بدي دوروش بيه استاك بفاريه زور كده باني بفاريه زور بطاقة دوا هل خوي كده دي شو يقول لهم منطقية بدرنية هل منطقية ساحر دواني ليه خناس مشون دور هل لا ويكن نجا بطاقة دوا سحر لرئيس ساحران بس بلاين أو كفرد كده خواب من فاريه شنك قناعتت بيه تشي جباشك يعني شو بلاي هل برسالك ليه بكي شده روش نوش قبولية باوري بيه بكي أو ببريء بيه بريء بلي دين الإسلام كتو قناعة بكابراي كدوا انجا في غمر فافا المي أول عمل الشيطان أو نشري كجاهل كان دان كردو أتون لا ساحر كانوا لا جوك كان لو شو نفسه لما تعالى كدوا أفرمي هي من عمل الشيطان بولا عمل الشيطان شنك الشيطان الريب وساحر كيشي وكاهن كيشي أوهابك أوهابك أو بيامري أوهاب ينن أوهاب ينن تو أوهابك بطالبه توا كردو الشيطان فيري ساحر كدك أو كردانبك أو جوري كمان باسكر وتمان سحر بطل كرنوي بقرآن في عندنا ودواء درماني شرعي شيء تاكا أي أو جوري كحرامة كإسلام حرامي كردوا أو هيك جاهل كان ينكرد معروف ولا جاهل كان وهرك سك لم سردما أو عقيدة بيرو باور بوجهه به كباور بساحر الجوك كان هبي كواشتي أم بدستو يعني قازان جنب دقينن كأتن جوكي خوي لساحر نزيك لشيطان نزيك كدوا خوي لعبادة فيش وعبادة بودكات هاواري بو أبا هاناي بو أبا فريام كو كاسك هاتو بلا أم درده هي توش دينيكان روانا كبزانا چيانا أم درده پیوندیانه جربای ساحری و هیا لگل رئیس عشیرتی که جنوکه اتصالی هیا لگل رئیس قبیله علاقه هیا یعنی سنس جنوکه چی بخوی گرتو و مستخر ایش بوی کری دکن هاوانه پید دباو هاوانه بود باد بانگیان دکا فلانکا سحر دکراوا برمزان سحر دکری چوی و بومبیان نوو شیلی کردو کم جنوکه بدان توزه تو رب لجنوکان تربار راک مجانی و امشتانا که ولا ساحر کانه اگر کابرای ساحر خویل شیطان زیکا بو کردو کافر بو توش بی رازی بو هر کافر بوی چونکه رازی بون با کفر کفره اگر ادلو پی رازی بی خواب من پلزیم یا خود جوری دوم لسحر بطال کردنوا بدوا و درمانو طمطم خوندن و رقی جاهلی بیه یعن با پدگردان و فوپیا کردنی بیت اگر اتصال لگر شیطان کنش نبیه باو جور دوا درمان سحر بکی سحر بطال کی دوا هر معصیه و تاوانه چونکه اوت من سحر دو جوره بطال کردنو کشی دو جوره برای شیطانی بی کفره برای دوا درمانی بیه كوا هندي خرافاتي تبيع كقران خنون اشتوان بيت يان هندي الفاظي شركي هندي الفاظي بدعي بيه بيخوني حرام تاوانا قولها بارده بالله تعالى هيك إذا كده خرابة كان الجاهل كان كلا والله تخمان كما زوجة كسي اقر اهوا ببسريت لكاتي الزواج دا تشتي او اخنا سلسري اترق رقوشم يان مس يان زاد اتوينينوا قرم يكن داخل اتويتوا ارجن ناو او غبان سري بحساب خويان لناو او كام مس ام قرقوش مكسر دبو رخصالي ساحرك لناو دركيت اظن او ساحرك جديد اظن لا انك تدوش شي جواد كدو وما تفكروا ام شيء الخرافات كان كوا بو شي ويا السحر بتالك انا شريعه اخوي تعالى ربي نداوا فاشا ما مسا رحمه اخوي اللي بي فالمديك امام احمد ما بوازق ده فرمي سئل احمد عنها فرسيار كلا امام احمد رحمتي اخوي لي دربار نشرك ردن بطال كرنوي السحر فقال ابن احمد فرموي ابن مسعود يكره هذا كله ابن مسعود ام نشراني هموي بين اخوش بو هموي كراهي بودان ابو هموي بحرام دان ابو چونكي وشي كراهت لزباني متقدمين علماء بيشو ما بس في حرام بوا بلام لزباني متاخرين ام فتريا جاوازيان كل بين حرام مكروه دان كراهت جا فرمي امام احمد هموي بتاوان و گناه زانيوا واتهمو او جوراني كوان ناشرعي بن بشرعي بن او حراما اما او كبه قران خندين به كس سحر يكرا قران بخني بجو دوا درمان كي جوان اگر بس دوا درمان يكرا به بطاركي او كاركي خرابنيو اسرائيلي بمسلمانان طاش ما وصل فرمي وفي البخاري لا بس في صحيح البخاري أثرك هنا وتوما مصطاع بمعلقي تفرمي عن قتادة قلت لابن المسيب بابن المسيب مذكما بس في سعيد كري مسيبة رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أو يحل عنه أو ينشر قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينهى عنه تفرمي قتادة فرسالة مكرلا ابن المسيب ودم بيابك سحري لك رابي فرمي به الطب يا اخوي الطب سحر نية عكس السحرة بلام عرب جاران يسش خوها الموجودة كسي نخوش بوايا بعكس خوي بيان داود اقر قولشكا بوايا كسير بوايا بيان داود جبيرة ان شاء الله تاكا بيس نية لبابي تفاؤلو بابي قشبيني يعني تفاد قرسي بكر نخوش اقد اقر كسي بيو درا بوايا لديغ بوايا دا يقول سليمة واتا تاك بوتوا قصيش أنا كل كذل كابلا خوش بيه. أجد مسحور بايا أنا أقول به طب نا أقول به السحر والسحر لك. أنا الطب بيك راوا وأتي إن شاء الله تاك بيتوا. ودم بيابك السحر لك رابيت. يان ببس للعس خزانة كينت وأنا كاري سرجيبك. حلالة شرعية رجاء دراوا في كبوي بطال كيتوا يان نشرك أو السحر لا سري لا بري. فرمي لا بأس به. ابن المسيب فرمي قيناك هي دينية. أو خلك أنا كوا. سحر بطال لك أنا أو كارن أكن ما بس يعني إصلاح وتشاك كارية كخلق لدرد وما نترز قاربية لأن نشرة كردن أجر سودي بخلقيها بيت فلم ينهى عن أولا شرع نهرين كراوة بو مرجي بو شرطي شرعي بيو إسلام ريفي دابت باشا ما مصدف فرميت وروي عن الحسن أنه قال دجرنا لحسن ما بس في حسن البصرية رحمة إخواني بيه ولو هني علماء فرمون أما السند إذا ضعف كيا بلام إما ديخونه إن شاء الله وكباب استئناس أجرنا لحسن بصري رحمة إخوالي بيا فرميتي لا يحل السحر إلا ساحر كالسحر هل ناوش أن يتوا إلا ساحر نبيه وأي خريك أو كالبي ساحرة أم قصي حسني بصري رحمة إخوة لبيه حمل كريت بوجور النشري كبير شرعي بيت لا يحل السحر كسناتو يعني كسبويني السحر بطال كاتو كالسحر بطال ناكتو إلا ساحر جوكين بيت ما بستي أما مصايا وتسحر بطال ناكرتو إلا بري سحر ونبيت وتأو السحريك بطالك ريد بري السحر ساحرة واني بكات ما بستي أويا ما بستي أونيا تولى ري شرع وبتاني شارة سريع وكسب كيد بوية ديس أما مصاق سيه ابن القيم هنا وتوى رحمة إخوة لبيه إما إن شاء الله أو دخليني وشرحي لكن دفرمي قال ابن القيم إمام ابن القيم دفرمي النشرة حل السحر عن المسحور وهي نوعان نشرة بطال كرنوو كرنووي السحرة جادوة لسحر ليكراو لجادو ليكراو أو جدو جورة أما خلاصو بختي باسك يتبقين لي بطال كرنووي السحر دو جورة نشرة هي شرعية هي بيا شرعية دفرميت أحدهما جورية كمان حل السحر بسحر مثلي بطال كرنووي السحر بسحر وكوي قال لي بطال كرنووي السحر بسحر وكوي ساحر سحر كرنووي لك سيك توتي لاي ساحرك بطال كيدوا أو النشرية أو حرامة دفرمي حل السحر بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان أو يغفرمو دكي بيغمال وفرموي كرنووي الشيطان حرام قال لي ساحران بكيد وعليه يحمل قول حسن قصكي حسني بصري كفرموي كسناتو عن السحر بطالك إلا ساحر بي ما بستي أويا أن جاء فرمي التعريف نشرة فيتقرب الناشر والمتنشر يعني والمنتشر فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور ناشر أو كسك السحر بطالك أو كسك داولي دك السحر بطالك هر دكان خوان نزيك كذلك الشيطان شيطان لخوان رازي دكان الشيطان كيف يخرج بدي كان لما قلت خلقي واهية الرب لا ساحر ألي أمبك ساحر لفلان كارم بك بقول فلان مضيق مبكى يعني بارتيق ما شاكين بتزيو بينه يعني أول بون السموة بقول فريد فلان زيجوا يعني من أجد من سبب خناء أو دسوا يعني بخناء وسر زرابي كوا شيء حرام في اليد توش فيه رازيت شيطان شيء بيخش توش أنجام يديت تفرمي بوش شوي السحر بطالك نوا أو عمل الشيطانة جوري دوم النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة فهذا جائز نشريك بقرآن خندنو دعاي شاك بيه بفناقرتني بخوا بدعو درماني شاك بيه بدعاي خير بيه أو جائزة شنك توها مؤيشة كانت طلب الأخوا دعوة كرنا الأخوا رقاي مباحة قلت بر فرمو دكي سعيدي كري مستيبك فرموي ما بستيان إصلاح بابيكا ما بستي أوجور نشريه كشرعي بيه أجينا بوشوي كوا فناقرتن بيه بلا ساحر جوكي أخو أبان فرزي يعني كفر في دكا يعني تاول معصيت في ذكاء بهمش وجه حرامه فيوندي ومناسبي أم باب لقى كتاب التوحيد أشكلايا كتاب التوحيد كيما ديخمنين باس التوحيد جوركان فرسن ذكاء كخاص بأخوادك لتوحيد الألوهية واجب مسلمان إيمان خوي توحيد خوي بفارزيات بو أوي كواب موحدين مريو نبي بمشرك وعلاج دانا ما مسلم بابا دفرميت أقرب التوحيد سحر لك راويك جادو لك راويك شارة سركي رقاء شرعيت هي أي مسلمان إيمانك ما دورنا إيمانك مفروشة خوت ما دورنا لبر أوي كوازو شارة سر بكري رقاء شرعيت لبرها رقاء شرعي بكري بر أو الشيوي كواق قرآن خيندنو دعاي خيرو شاكا كارية رقاء مباحة بكري بر نقو نهبار دبيت نا إيمانك دروا بلغو خيري دقا أما صبر نقري تحمل لكي بروي فنابر لا ساحر كان وجوك كان بري من هاتوم أمكرم سحري لك راوا جادو لك راوا ناني بنا خري بس راوا فلانة ولا بوم سارة سرك هالشي تبي بوتكم هالشي فيه خوش بوتكم هم ساحرك بري كفر بوتكات هم كفر بيدك يعني كدوي حرام بيدك أو أبو بنو شري محرم لشرع إخواتي تمام برد بي دعوكم الإخوة يقولون مهربان بر خاطر نوجوان کان وسقته برزگان ابن کان مخول بی خدا عفو من بکی اصلاح حال من بکی زیات الذين مشار زمکی وصلی الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.